بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لحين أن ننتهي من طباعة كتاب الإيمان في صحيح مسلم، يكون هذا المجلس مع تفسير سورة الأعلى. وسورة الأعلى سورة مكية، سورة الأعلى سورة مكية. والحقيقة أن مسألة المكي والمدني في القرآن تحتاج إلى بحث وإعادة نظر، حاول أهل العلم أن يجعلوا للمكي والمدني ضوابط وقواعدا وحدودا، فيقول بأن كل سورة ذكر فيها يا أيها الناس فهي مكية، وإذا ذكر فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. قالوا ذلك، قالوا بأن السور إذا قصرت آياتها وتوالت سياقاتها فهذا للدلالة على أنها مكية، أما إذا طالت آياتها فهذا دلالة على أنها مدنية. هذا معيار ثان. معيار ثالث أن الآيات التي خصت بالتشريع فسورها مدنية، والآيات التي ذكرت فيها مناسبات الوعظ والتذكير فهي آيات مدنية. هذه كلها محاولات للتفريق بين المكي والمدني. أقول وهذه المسألة تحتاج إلى إنعام نظر، وتحتاج إلى زيادة تأمل. ولعل الإشكال في هذا الأمر أنه لم ترد نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة أن هذه الآيات مكية أو مدنية، فصارت مسألة المكي والمدني مردها إلى الاجتهاد. وأيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اجعلوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فلعل هذه السورة قد تكون في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يلحق بها آيات نزلت عليه في المدينة، ولعل العكس أن تكون السورة قد نزلت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يلحق بها آيات نزلت في مكة. فهذه المسألة مردها إلى توقيف من الله عز وجل ووحي منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب آيات السور بوحي من الله. آيات السور مرتبة بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمرد معرفة المكي والمدني هذه مسألة عسرة وصعبة، وتحتاج إلى اجتهاد عظيم وشديد، وما ذكره أهل العلم في هذا الباب إنما هي قواعد يقصد من ورائها محاولة التمييز بين المكي والمدني. هذه الآية أو هذه السورة سورة الأعلى، سورة الأعلى. قال فيها ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. سبح، هذا أمر من الله عز وجل للمكلفين أن يسبحوه سبحانه. والاسم إما مشتق من الوسم أو هو مشتق من السمو؟ يعني مادة الاسم لها شقاقان، إما أن تكون مشتقة من الوسم بمعنى العلامة، أو أن تكون مشتقة من السمو بمعنى الارتفاع والظهور. فالاسم أنت ترتفع به وهو علامة عليك. هذا اسمه مثلا عبد السميع، وهذا اسمه محمد، وهذا اسمه أحمد، وهذا اسمه زيد، وهذا اسمه عمرو. فتميز هذا بهذا بعلامة، هذه العلامة هي الاسم. افترضنا لو أن المجتمعين 50 وكل واحد منهم له اسم، إذا قلت تكلم يا أسامة فلا يمكن لأحمد أن يتكلم، وإنما سيتكلم من؟ أسامة، لأن هذا الاسم علامة على صاحبه، ميز صاحبه، ميز صاحبه، فهو علامة عليه، مميز له. فصاحبه كأنه ظهر به وتميز به عن غيرهم. والأعلى هو العظيم المبجل، العظيم المبجل. وهناك بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوها في سجودكم، وهناك بعض الآثار التي لا تخلو من عجائب في سبب نزول هذه السورة. من ذلك مثلا أن هناك ملكا خلق الله تعالى له كذا ألف جناح، وأمره أن يسبح وأن يذكر، فهذا الملك أراد أن يصل إلى كذا من خلق الله فلم يقدر، فزيد له. قصة عجيبة. وفي النهاية قال الملك سبحان ربي الأعلى، فأنزل الله تعالى هذه السورة. هذه خرافة وأسطورة من الأساطير. وكتب التفسير للأسف تعج، أي تمتلئ بكثير من الأساطير. والشخصية الأسطورية الإسرائيلية تتضخم بشدة في كتب التفسير. الإسرائيليات موجودة كثيرا في كتب التفسير. وهذا النوع من الكتب يحتاج إلى نخل شديد، إلى نخل شديد. ولهذا لا يجوز لمن قرأ شيئا أن يتكلم به، لا يصح لإنسان أن يتكلم بمعلومة ويقول قرأتها في كتاب كذا، ولكن لابد أن تكون المعلومة صحيحة. ولهذا يقال إذا قرأت فقمش، وإذا تكلمت ففتش. الإنسان إذا أراد أن يقرأ يجمع، يقرأ من هنا وهناك ويحصل من هنا وهناك، ولكن إذا أراد أن يتكلم بالشيء أو أن يكتب الشيء فلا بد أن يكون شيئا محررا، لأنه سينقل عنه، لا سيما إذا عرف عنه العلم، فالطلبة ينقلون عنه ويكون مصدرا مهما للمعلومات عندهم، فلا بد أن يتحرى المعلومة. ولهذا تكون النكارة على من يتكلمون في الدين من غير أن يحرروا ما يتكلمون فيه، ويقول لك إحنا بنتكلم خطأ. لابد لمسائل العلم أن تحرر، لا سيما في كتب التفسير وفي كتب التاريخ وفي كتب التذكير والمواعظ. فهذه الأصناف الثلاثة تمتلئ بالأساطير وتتضخم فيها الشخصية الخرافية أو اليهودية الإسرائيلية بصورة كبيرة. وإذا كنا نكره اليهود ونحاربهم فكيف نضخم شخصيتهم في كتبنا؟ أيصح؟ لا يصح ذلك الأمر. وفي كل الأحوال نحن مأمورون أن نقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال قبل ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، وكان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، كان يقول هذا وكان يقول هذا. الذي خلق فسوى، ربي الأعلى، الذي بدل من الرب الأعلى، فالرب الأعلى الذي خلق فسوى، خلق فسوى، فسوى الإنسان أي جعله على صورته، صورته منتصب القامة مستوي الأعضاء، لا تجد عينا ترتفع عن عين، ولا تجد فتحة أنف تنخفض عن أخرى، ولا تجد يدا أطول من الأخرى، ولا قدم أطول من الأخرى، إلا إذا كان في ذلك أمر أراده ربنا سبحانه. فخلق ربنا عز وجل الخلق، الإنسان أو الحيوان أو الطير أو النبات، فسواه على شكله الذي لن تجد أفضل منه. قال الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، فكل ما على وجه الأرض وما هو في ملك الله عز وجل في برجه وبحره وسمائه، هذا خلق الله. وكل خلق سواه الله، أي جعله على شكل يناسبه. الأسد لا يمكن أن يناسبه إلا أن يمشي على ماذا؟ على أربع. الثعبان لا يمكن أن يناسبه إلا أن يكون زاحفا. الإنسان لا يمكن أن يناسبه إلا أن يكون منتصبا على قامتين. الذي خلق فسوى، فالطير يناسبه الجناحان، والسمك تناسبه الزعانف، والإنسان يناسبه العقل، والحيوان تناسبه الأرجل الأربع، وهذا لحمه يغطى بجلد، وهذا لحمه يغطى بريش، وهذا لحمه يغطى بخشف، وهذا كله خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالذي خلق هذا أدعى أن يعبد وأن يجل وأن يعظم. والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. بعض الناس يظن أن الهداية متعلقة بالدين فقط. أبدا، الهداية يمكن أن تتعلق بالدين، ويمكن أن تتعلق بالرأي، ويمكن أن تتعلق بمطلق الأعمال. الذي قدر، وهناك قراءة والذي قدر فهدى. قدر من التقدير، من التقدير، والتقدير مشيئة الله عز وجل وإرادته وعلمه وكتابته لكل شيء. أما والذي قدر من القدرة أي الملك، وكلاهما له وجه، كلاهما له وجه. والذي قدر، والذي قدر فهدى. فإذا أراد شيئا هدى الإنسان إليه، إذا أراد شيئا هدى الإنسان إليه. وهداية الله تعالى الإنسان إلى ما أراده يكون بتوفيقه إلى تحصيل الأسباب الموصلة إلى قدر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قدر أن يكون لك ولد، فيعينك الله عز وجل على ماذا؟ على الأسباب المعينة إلى ذلك الأمر، ويهديك إلى هذه الأسباب، وهكذا في كل نظير. تطلب العمل يكون معك مال، تتزوج ينجب لك، الذي قدر فهدى. والذي قدر أي ملك، فسبحانه وتعالى إذا خلق الخلق فهم جميعا في قبضته وفي ملكه، فيهديهم ويوفقهم في ملكه لما أراد أيضا. وماذا أيضا؟ والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى، المرعى ما يخرج من الأرض من نبت وعشب، ما يخرج من الأرض من نبت وعشب. وانظر كيف أسند الفعل إلى نفسه، والذي أخرج المرعى، فكأن هذه المرعى ما خرجت من باطن الأرض وما شق المرعى الأرض إلا بأمره سبحانه، إلا بأمره. فأنت تجد أمور عجيبة، تجد جبل من الصخر، كل صخر، كل صخر لا رمل فيه ولا تراب، وتجد فيه نباتات، خرجت فيه نباتات، عجيب جدا. وهذه النباتات ربما يكون لها ثمر، منها الحار ومنها المر ومنها الطيب المسكر، فتتعجب كيف يخرج النبت من هذا الصخر الجلمود الذي لا يصل إليه ماء، لا من فوق ولا من باطن، لا هناك مطر بينزل عليه ولا هناك ماء في جوفه ليأخذ منه، فكيف ينزل ذلك المطر، أو فكيف ينبت ذلك النبت؟ أمر عجيب جدا. إذا تأملت تجد أن هذا النبت يتغذى على الندى الذي يكون في وقت في بداية الصباح، قطرات الندى اليسيرة التي تكون في وقت يسير من الصباح، هذا زاد هذا النبات فقط. يهيئ ربنا عز وجل ماءه في هذه اللحظات، وهي لحظات قطرات الندى. والذي أخرج المرعى، ولهذا قال ربنا عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالحقيقة الذي يزرع ويأمر بإخراج النبت من باطن الأرض إنما هو الله عز وجل. ولو أن الفلاحين والصناع علموا أن الذي ينتج لهم ما يريدون هو الله، وما هم إلا أسباب في ملك الله، لا تغيرت أحوالهم كثيرا. الرجل اللي بيتاجر يعرف إن مكسبه بأمر الله، وإنما يتاجر من أجل تحصيد الأسباب. وكذلك الفلاح، وكذلك المهندس، وكذلك المدرس، وكذلك الأب في البيت الذي يرعى أولاده، هذه كلها أسباب، ولكن لا يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هذه الفاء للتعقيب، انظر. وهناك فارق ومهلة بين كون العشب قد خرج وبين كونه غثاء. الغثاء هو العشب المتكسر المتقصف، زي عندنا كده لما تجيب البتاع وتدرسه، مش عارفين الدريس، الدريس ده هو الغثاء، حبات القش الصغيرة التي إذا نفقت طارت في الهواء، هذا هو الغثاء. فأما الزبد فيذهب ماذا؟ جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد على وجه الماء لا قيمة له، وكذلك أيضا الغثاء، الغثاء لا قيمة له. هناك تأويلات، مع إن هذه الفاء في معنى التعقيب، لكن هناك مهلة، هناك ماذا؟ مهلة. فليس كل فائل للتعقيب تدل على التتابع من غير مهلة، يمكن أن تدل على المهلة ويمكن ألا تدل عليها. المهلة اللي هي الفترة الزمنية، المهلة اللي هي الفترة الزمنية، عندما أقول جاء محمد فزيد، الفاء ديت للعطف ولكن في معنى التعقيب، في معنى التعقيب، فيمكن أن يكون قد أتاه مباشرة من غير مهلة أي من غير فترة زمنية، ويمكن أن يكون قد أتى بماذا؟ مباشرة، ممكن بالمهلة وبغير المهلة. فجعله، الضمير في جعله يعود إلى المرعى، والذي أخرج المرعى فجعله، أي فجعل المرعى غثاء، والغثاء المتكسر المتقصف من العشب والنبت الجاف. عود البرسيم لما بيجف أو عود الحطب لما يجف بييبس يتكسر يتفتل بحتت الصغيرة، هذه القطع الصغيرة من العشب اليابس وماذا؟ هو الغثاء. وما معنى الأحوى؟ الأحوى له معنيان، إما أنه من شدة خضاره يضرب إلى السواد، وإما لشدة يبسه يضرب إلى السواد، فالسواد هو الأحوى، أو الأحوى بمعنى السواد، شفة أحوى أي سوداء. فالإخضرار إذا كان عظيما فإنه يميل إلى اللون الأسود، لما يكون خيارة شديدة الخضار بتميل إلى اللون ماذا؟ الأسود، لسيما في هذه الأيام، لسيما في هذه الأيام، أيام الأسمدة المسرطنة وما إلى ذلك، فمن شدة إخضرار الخيارة تبدو كأنها سوداء، وليست بسوداء، وإنما هذه عظم لون الإخضرار فيها. وكذلك عندما يجف العشب الأخضر فإن لونه يكون ماذا؟ أسمر. إذن الإسمرار أو السواد يحمل على المعنيين. وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أنه إذا قلنا بأن الأحوى بمعنى اليابس، اليابس، فإن الأحوى صفة لغثاء، فجعله غثاء أحوى، أي هذا الغثاء لونه أسود أو أسمر دلالة على شدة اليبس. ولو قلنا بأن الأحوى شدة الإخضرار فإن هنا تقدير، والمعنى والذي أخرج المرعى أحوى، فتكون أحوى، تكون أحوى حال من المرعى، والتقدير والذي أخرج المرعى أحوى، فبعد أن صار المرعى أحوى أي شديد الخضرة عظيم الخضرة، إيه اللي حصل له بعد كده؟ فجعله غثاء، صار بعد ذلك يابسا. إذن هذان معنيان، وهذا كله بأمر الله وقدرته، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. دائما عندما تأتي الآيات بالتذكير بنعم الله تعالى وبيان مننه على خلقه وتعداد آياته في ملكه، يتبع ذلك سياق توحيد أو سياق قرآن، تذكير بالقرآن والوحي، أو سياق ذكر معنى من معاني العقيدة، إبا يتبع ذلك أو في هذا السياق، سياق المنن، إما أن تجد توحيدا أو أن تجد ذكرا للقرآن أو أن تجد ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تجد معنى عقائديا كمعنى القدر أو معنى الغيب أو معنى الموت أو معنى البعث أو معنى الحشر أو معنى الحساب أو معنى الجنة والنار أو نحو من ذلك. ولهذا بعد هذا السياق تجد سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فعل فاعل مفعول. سنقرئك يا محمد سنقرئك فلا تنسى. لا هنا ليست الناهية وإنما هي النافية، فالله تبارك وتعالى سيقرئك القرآن فلا تنساه، لن تنسى القرآن إلا في حالة واحدة، إذا أراد الله تعالى نسخ آية، نسخ آية، فإذا أنسيت هذه الآية فربما يكون ذلك دلالة على نسخها إما لفظا وإما معنى على النحو المذكور عند أهل العلم. ولهذا قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الشيء وضده دلالة على العموم والحصر، الشيء وضده ذكرهما في سياق واحد دلالة على العموم. عندما تقول أقابلك ليل نهار، ممكن أشتل ليل نهار وأقول إيه؟ أقابلك في كل وقت، أقابلك في كل وقت. عندما تقول لن أتركك حيا أو ميتا، معناها لن أتركك على أي حال. عندما تقول الله تبارك وتعالى يعلم السر وما علن، ما هو الشيء إما أن يكون سرا وإما أن يكون علنية، أي يعلم كل شيء. فقوله سبحانه إنه يعلم الجهر وما يخفى، الجهر أي ما ظهر، وما يخفى أي الذي يخفى، أي السر، أي إنه يعلم كل شيء، إنه يعلم كل شيء. إذن هذا تذكير بعلم الله عز وجل. إذن بعد سياق المنن تذكير بالقرآن، اثنين تذكير بتوحيد الله عز وجل وهو علمه وإحاطته كل شيء. ثم قال ربنا عز وجل ونيسرك لليسر، الواو إما العطف وإما للقطع، كلاهما متجه، والتيسير الهداية، واليسر إما أن يقصد باليسر كل ما كان سهلا بسيطا. إذا الإنسان السهل البسيط ذي نعمة من الله عز وجل، في هناك ناس كل كلمة لها ارتفاع ومساح ومحيط وظل وأبعاد وأحجام وطول وعرض، يا إلهي تقول الكلمة تشعر بأنه تم تحليلها على كفة الأنحاء الهندسية، وإذا خرجت من التحليل الدائري دخلت في التحليل المثلثي، وإذا خرجت من الاثنين لن تخرج من التحليل المربعي، وإذا خرجت منه فهناك المستطيل والمكعب والمخروط، كل الأمور موجودة، أمور صعبة جدا. لابد للمسلم أن يكون سهلا يسيرا، فلابد للمسلم أن يكون يسيرا وأن يكون ميسرا على الخلق، لا أن يكون شاقا عليهم مضيقا عليهم. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أرسل ناسا أن يأمرهم بالتيسير وعدم التعسير، فعل ذلك عندما أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وأمرهما يسر ولا تعسر. فالتيسير نعمة عظيمة، والشريعة كلها إنما جاءت بالتيسير. قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واليسر هو التخفيف، هو التخفيف. قال الله يريد الله أن يخفف عنكم. فكلما كان الإنسان يسيرا مع أخيه، خفيف الظل مع أخيه، متواضعا مع أخيه، متغافلا لأخيه كلما كانت هذه نعمة عظيمة جدا. وقد يقصد باليسرى الشريعة، يقصد باليسرى الشريعة نفسها، لأن الشريعة كلها يسر، كلها يسر. وقد يقصد باليسر الجنة، ونيسرك لليسرى أي نجعل الجنة ميسرة لك، فنعينك على الأسباب المفضية إلى دخول الجنة. هناك أناس يسر الله تعالى لهم أسباب الطاعة، وهناك أناس حجبهم عن أسبابها وجعلها عليهم صعبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى التثبيط أن الله تبارك وتعالى لم ييسر لهم أسباب الخروج في سبيل الله، ماشي مولانا، لم ييسر لهم أسباب الخروج في سبيل الله. فلو أن الله تعالى أراد بهم الخير ليسر لهم ذلك السبيل. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. هل المقصود بذلك أن الذكرى إذا لم تنفع لا تجب الذكرى؟ قال أهل العلم بأن الذكرى تجب سواء نفعت أو لم تنفع، لأنك لا تدري، ربما تظن أن هذا لا ينتفع بالذكرى، فإذا ذكرته الذكرى كانت نافعة له. وهذا الأمر أي حذف المقابل للعلم به موجود في لغة العرب، كقول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هل السرابيل التي صنعها تقي الحر فقط، أم أيضا تقي الحر وتقي البرد؟ فإذا وقيت الحر فإن السرابيل التي تقي البرد ماذا؟ أولى وأولى، لأن الإنسان عند الحر يتخفف من سرابيله، لكن عند البرد ماذا؟ فإنه يحتاج إلى سرابيل أكثر وأعظم. فحذف المقابل، مش المضاف، حذف المقابل للعلم به موجود في لغة العرب. فكذلك فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، فحذف المقابل اللي هو أو لم تنفع للعلم به. ولكن بعض الناس يقولون لا نذكر إلا إذا نفعت الذكرى. طب كيف تنفع؟ إن أنا بص كده عليه، لو تلقيته وش سرح بشوش حلو ضحوك زي الأخ الحلو ده أو ذكره. لكن بقى إن وجدته يبوس الوجه مقطب الجبين، لسيما إذا كانت عليه علامات، لا لا لا لا ابعد عنه، فدا يعني ربنا يكفينا شر. ومن أدراك، ومن أدراك، لعل ذلك الرجل الذي أنت تظن به السوء يكون أدعى إلى قبول الذكرى من غيره، فإن الهداية بيد الله وأنت لا تدري. فعليك أن تجتهد في بث الذكرى بين الناس، وأن تدعو لهم، وأن تكون ميسرا لهم، فاتحا لهم أبواب الخير، غالقا لهم أبواب الشر. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال ربنا عز وجل في ذكر الطائفتين عند سماع الذكرى، والذكرى هنا الدعوة إلى الله عز وجل، سيذكر من يخشى، الذي يخشى الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأكثر الناس اتعاظا وأكثرهم إقبالا وقبولا هم الذين تلين قلوبهم. ولهذا قيل الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير. هناك أناس يأتون بالترغيب، وهناك أناس يأتون بماذا؟ بالترهيب. وقال الله قل كل يعمل على شاكلته. في هناك أناس يسمعون آيات العذاب والهول والوعيد يتأثرون ويرتعدون، وهناك أناس يمرون بهذه الآيات فربما لا يحدث لهم ما حدث لهؤلاء. فإذا مروا بسياقات الوعد والعطاء والمنة والسخاء والنعمة والجود والكرم، فإن ذلك يؤثر فيهم ما لا يؤثر فيهم غير هذا السياق. فالناس على أشكال وأطباق. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. من الأشقى؟ الذي يصلى النار الكبرى. والنار الكبرى إشارة إلى أن هناك نارا أقل منها، وهي النار الصغرى، النار في الدنيا. أما النار الكبرى هي نار جهنم، يتلظاها ويصطلي بها من رد الدعوة وحاربها وجانبها. ثم في هذه النار قال ربنا عز وجل لا يموت فيها فيستريح. ما هو لو مات في النار يستريح من هذا العذاب. ولا يحيا فيها حياة طيبة. إذا لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة طيبة. أما الذي يحيا حياة طيبة ويترغد في النعمة السابقة هو ذلك الفالح الذي تزكى، فقال ربنا عز وجل قد أفلح من تزكى. وهناك فرق بين تزكى وزكى. فهناك تزكية الأعمال وهناك تزكية الأموال. فإذا قال زكى فالغالب هنا تزكية، إذا قال زكى فالغالب هنا تزكية الأموال، وإذا قال تزكى فالغالب هنا تزكية الأعمال. هذا كلام بعض أهل العلم. والحقيقة أن السياق هو الذي يوجه زكى أو تزكى. فيمكن أن زكى تأتي للأعمال وتأتي أيضا لماذا؟ للأموال. فقول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، لم يقل قد أفلح من تزكاها، ولكن قال قد أفلح من زكاها. وزكاها هنا يعود على ماذا؟ على النفس، ليست على الأموال. فالسياق هو الذي يوجه الدلالة. أنا لا أميل أبدا إلى أن نأتي إلى الألفاظ المفردة فنفارق بينها في الدلالات. هذا خطأ يؤدي إلى إشكالات عظيمة، وبعض الطلبة يقعون في هذه الإشكالات. ولكن الكلمة دلالتها ليس في فرديتها، وإنما بمؤانستها لأخواتها. الكلمة لابد تونس، بتحب الونس. اللفظة في اللغة بتحب الونس، عارفين الونس؟ ما بتحبش كل واحدها، لابد الونس. ومن هنا تتحدد قيمة هذه الكلمة ودلالة هذه الكلمة. هذا باب واسع. قد أفلح من تزكى، والفلاح هنا النجاة من النار، الفلاح هنا دخول الجنة، الفلاح هنا رضوان الله عز وجل. وهذا المتزكي من جملة صفاته أنه يذكر اسم الله عز وجل، وذكر اسم الله دلالة على العبودية، والصلاة دلالة على الطاعة. إذن هو دائم الذكر لله عز وجل، دائم العبودية لله عز وجل. فهو ليس عبدا لله في وقت دون وقت، ولكن في كل الأوقات. حتى ولو زج وقته بشيء فهذه النية تكون أيضا من جنس المعروف والعبادة. قيل بأن هذه الآية دلالة وإشارة إلى زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، أي أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه، هذا هو التكبير، فصلى، أي صلى صلاة العيد. وهذا لعله من باب الإشارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال ربنا عز وجل حثا لعباده المؤمنين الطيبين الطائعين أن تكون الآخرة هي الهم الذي يعملون له، وهي الآكد الذي يحملونه فلا ينفكون عنه. فقال ربنا بل تؤثرون الحياة الدنيا، الإيثار التقديم، أي كأنكم تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فهذا تحذير للمؤمنين أن يقدموا الدنيا على الآخرة، أن يقدموا الدنيا على الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يغتروا بهذه الدنيا وأن يعملوا لهذه الدنيا، بل يجعلوا هذه الدنيا معبرا لهم إلى الآخرة. فوالله ما كد أحد في هذه الدنيا للدنيا إلا رأيته مشغولا مكدودا مهموما. كل الذين يعملون في الدنيا للدنيا هم أكثر الناس بؤسا وشقاء. أما الذين يكدون في الدنيا لله وللدار الآخرة فهم أسعد الناس في الدنيا، حتى ولو كان حظهم في الدنيا قليلا، فإن رضاهم بما عند الله يطهر قلوبهم وينعم آمالهم ويمد لهم في الخير والبركة، وهذا هو المرجو. وهنا قراءة في قول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهي بل يؤثرون الحياة الدنيا، هذه قراءة بل يؤثرون الحياة الدنيا. وفائدة هذه القراءة أنها من باب الالتفات، من باب الالتفات، الضمائر كلها موجهة إلى المؤمنين للمؤمنين للمؤمنين، وفجأة الضمير يتوجه إلى غير المؤمنين. فالذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ليسوا بأهل الإيمان، فكأن الله تعالى يريد للمؤمنين أن يتعظوا بغيرهم فلا يكونوا مثلهم. فالذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ليسوا بأهل الإيمان، هم أهل البؤس والشقاء والتعب والضنك والبلاء، هم المحرومون من الأنس بالله عز وجل، فإياكم أن تكونوا مثلهم. بل يؤثرون الحياة الدنيا. والحقيقة التي ينبغي أن تكون معلومة، والآخرة خير وأبقى. قال مالك ابن دينار عليه رحمة الله: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان طلب ما يبقى خير من طلب ما يفنى. لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان طلب ما يبقى خير من طلب ما يفنى. فما بالك والآخرة ذهب يبقى والدنيا ذهب يفنى. فالعامل للدنيا هو أحمق بل أحيمق، والتصغير هنا للتحقير ليس للتمليح. أحيمق الذي يعمل لهذا الخزف الذي يتكسر سريعا فلا يستفيد منه، ويترك الذهب الخالص الفاضل الذي يترك الجوهر النفيس، ويعتني بجمع البعر الخسيس، لهو الأحيمق الذي لا يفقه ولا يعرف قيمة الحياة. الحياة دي قد ايه يعني؟ الإنسان هتعيش كم سنة في الدنيا؟ أكتر واحد لو قلنا واحد مات عنده كم سنة؟ 90 سنة. ياه 90 سنة، الله يرحمه، كفاية عليه كده رضا، يا ريتنا بس نكون زيه. ولما تقول واحد بقى عنده 100 سنة وكان بيمشي وبيتكلم وبيمص القصب ويخلي اللحم من العظم، وما راحش الدكتور أسنان ما شاء الله، ولا دكتور ولا أي حاجة خالص، نقول ما شاء الله 100 سنة ولا يعرف طريقا للطب بأي صورة، 100 سنة نقول ما شاء الله. ما رأيكم أن هذه السنين الطوال لا قيمة لها؟ يعني يظنه عندما يأتي يوم القيامة أنه ماكث في هذه الدنيا ساعة، يعني بعض الساعة، شيء يسير. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة، الدنيا دي كلها في الآخرة، إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا دي كلها بأملكها، بدولها، بغناها، بذهبها، بفضتها، ببشرها، بإنسها، بجنها، بوحشها، بطيرها، ببرها، بساحلها، ببحرها، كل هذه الدنيا في الآخرة، أي ما عند الله عز وجل، كأن تضع إصبعك في اليم. واليم هنا هو البحر المحيط، مش الترعة ولا جسر الغيط، اليم المقصود به البحر المحيط. لما تحط صبعك كده في المحيط الهندي وتطلع صبعك كده، هيطلع في صبعك قد ايه؟ بلل. البلل ما قيمة هذا البلل بالنسبة للماء الموجود في الأرض؟ قيمته قد ايه؟ له قيمة؟ وكذلك الدنيا فيما عند الله عز وجل. يبقى الذي يعمل لهذه الدنيا ولا يعمل لله، لا هو الأحيمق، خسيس النفس، مرتكس الهمة، منقطع الأمل، والعياذ بالله. ولهذا قال ربنا عز وجل: والآخرة خير، مش خير فقط، ولكن قال: وأبقى نعيم دائم، وعافية متواصلة، ونعمة سابغة، ولمثل هذا فليعمل العاملون. إن هذا المذكور لفي الصحف الأولى، أي التي تقدمت على القرآن، فهي موجودة في القرآن. إذا الصحف الأولى، قال الصحف الأولى لأن هذه المعاني مذكورة فين؟ في القرآن، ما احنا بنقرأ في القرآن، فليس هناك فائدة أن يذكر القرآن بعد ذلك. فيقول صحف إبراهيم وموسى ومحمد، لأن هذه الآيات تقرأ في ماذا؟ في القرآن الذي أنزل على محمد. وإنما أشار إلى بعض الصحف الأولى بأشرفها وأعظمها نفعا، وهي صحف إبراهيم وموسى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يوفقنا إلى العمل بالقرآن، وأن يطهر قلوبنا بالقرآن، وأن يختم حياتنا ونحن قارئون للقرآن، متصلون بالقرآن، منعمون القراءة للقرآن، نقرئه أولادنا ونساءنا. نسأل تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.